بعد هذه المقدمة يحسن التذكير ببعض الآداب التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان في الصداقة. فمن أهم الآداب التي ينبغي أن تحرص عليها أولا حسن اختيار الصاحب، فإن الأصدقاء والناس على درجات في الخير وفي التقوى وفي العلم وفي الأدب وهكذا، فاختر الصديق الذي ينفعك والذي يشد على عضدك ويرفع من مستواك في باب الأخلاق وفي باب العلم في باب الدعوة وهكذا. أما أن تبحث عن أي صديق هكذا فإن هذا المقياس ليس بصحيح، لأن التعاون على البر والتقوى هذا من أهم المقاصد. هل تتوقع من رجل يختار أي زوجة هكذا؟ هذا ليس بعاقل، مثل الآن ما يحصل من بعض الشباب، يعني يختار إيش؟ أي زوجة حتى في الإنترنت، هذا ليس عنده عقل، لأنه لو علم المقصد الشرعي من الزواج ما تسرع هكذا. لذلك مقتضى العقل أن تحسن اختيار الصديق الذي يتصف بالصفات التي تتوقع أو يغلب عليك الظن أن يرفع من مستواك في شتى المجالات. فإذا صادقته فاحرص على الآداب الآتية: أولها أن تنزل الصاحب منزله، فإن الأصدقاء منازل، منازل في المكان الاجتماعية. قد يكون صديق آخر غني وآخر فقير، ثالث أمير، رابع من عامة المجتمع، خامس ذو علم، سادس قليل العلم وهكذا. فهنا من أهم الآداب أن تنزل الصاحب منزله ومكانته، وقد ذكر الله جل وعلا سنته في ذلك: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فهذه من سنن الله جل وعلا: ليس منا من لم يوقر كبيرنا، إذن قال كبيرنا. فهذه سنن وآداب ينبغي أن يلحظها الإنسان. أما أن تمشي على طريقة واحدة مع جميع الأصحاب فهذا ليس بصحيح وليس بمستقيم، بل كل له مكانته. وإن حصلت صحبة وإن حصلت يعني خلة، لكن لابد أن تقف عند حد بحيث تنزل هذا الإنسان الذي صادقت منزلته، فلا تتجاوز الحد مهما حصل من تواضع من الطرف الآخر، فإن هذا التواضع يجعلك أن تزداد له احتراما وتوقيرا، كأن يكون هذا الرجل ذا مكانة اجتماعية أو ذا مكانة علمية ونحو ذلك، ولكن صادقته وصادقك، خاللته وخاللك، فهذا لا يسوغ لك أن تتجاوز الحدود فتصل إلى التسفيه به ونحو ذلك، بل تقف عند موقف معين. هذا من الأدب، والذي يتأمل في هديه عليه الصلاة والسلام يجد عدة مواقف في مثل هذا الباب. منها مثلا لو نظرت في هديه عليه الصلاة والسلام مع عثمان، كان يجلس عدة جلسات عليه الصلاة والسلام، ولكن تتغير